الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف النبيين وخير الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين ونية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: ولا فرق بين التوسل والاستغاثة، فالتوسل يسمى استغاثة كما جاء في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم موسى ثم بمحمد عليهم الصلاة والسلام. وهذا دليل من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على جواز الاستغاثة بالمخلوق الذي له شرف عند الله، كأن يستغيث الشخص بالنبي من الأنبياء، هذا جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك على وجه التقرير ليس على وجه الاعتراض. الرسول يقول: فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم، الناس يستغيثون بآدم ويستغيثون بموسى ويستغيثون بإبراهيم ويستغيثون بمحمد عليه الصلاة والسلام، فالرسول يقرر ذلك عليه الصلاة والسلام أنه شيء مشروع ليس شيئا ممنوعا. حتى إن واحدا من المشبهة حين ذكر له هذا الحديث ماذا قال والعياذ بالله؟ قال: هذا يكون جائزا في يوم القيامة. فقال له الشخص المتعلم الذي هو من أهل السنة، قال له: معناه تزعم أن ما تقول عنه إنه شرك يصير جائزا في يوم القيامة، لأنك تقول الاستغاثة بغير الله والتوسل هذا شرك، فكأنك معنى كلامك أنك تقول ما هو شرك في الدنيا على زعمك يصير شيئا مستحسنا في الآخرة، وهل هذا يقبله صاحب عقل سليم؟ لو كان شيئا ممنوعا، لو كان شيئا محرما، لو كان شيئا فيه شرك، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله على وجه تقريره واستحسانه. الرسول يقول هذا على معنى أنه شيء حسن. وما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أن كل من النبيين قبل سيدنا محمد حين يستغيث به الناس يلجؤون إليه، يأتون إليه لطلب الشفاعة، فكل منهم يقول، كل من هؤلاء الأنبياء يقول: نفسي نفسي، ليس معناه أن النبي من الأنبياء يكون خائفا على نفسه من العذاب. النبي لا يخاف على نفسه من العذاب لأنه مبشر مطمئن. الولي من الأولياء بعد أن يموت، بعد أن يبشر قبل أن يموت يذهب عنه الخوف، الخوف الذي في البشر. الآن يوجد خوف في نفس كل إنسان من الموت، هذا خوف طبيعي الله تعالى جعله في الناس ولو كانوا صالحين، فيهم خوف طبيعي من الموت إذا كان شيء مما يخاف منه أنه يكون سببا للموت، الشخص نفسه تنفر منه يخاف. إذا رأيت أفعى ليس من شأنك في العادة أنك تخاف، إذا رأيت الحية من شأنك أنك تخاف. لماذا تخاف؟ لأنه مقرر في نفسك أن هذه الأفعى قد تكون سببا للموت، بما تفعله قد تكون سببا للموت، فهذا شيء موجود في نفس الشخص الإنسان، وهو أنه نفسه تنفر من هذا، يخاف، أنه يخاف، شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي. فهذا الشيء وإن كان موجودا في الصالح ليس معناه أنه نقصان على هذا العبد الصالح، لا، حين يبشر يذهب عنه هذا الخوف من الموت، يذهب عنه. الله تعالى يرسل للعبد الصالح قبل أن يقبض روحه يرسل له ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة يأتون العبد الصالح قبل أن ينزع الروح، فيبعدون منه على المدى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وينظرون إليه باحترام ويتبسمون في وجهه. وهؤلاء الملائكة ملائكة الرحمة وجوههم كالشمس، إذا واحد نظر إليهم يستأنس، يفرح بالنظر إليهم، قلبه يفرح. فيأتون هؤلاء قبل أن يأتي عزرائيل عليه السلام وينزع الروح، هم يأتون يقعدون منه على مدى وينظرون إليه باحترام ويتبسمون في وجهه. ثم يأتي عزرائيل. عزرائيل عليه السلام لا يأتي كل الناس بصورة واحدة، بل يأتي بصور مختلفة. يأتي لبعض الناس، يأتي للكافر بصورة مخوفة، يخاف حين يراه الكافر، يرتاع ارتياعا شديدا، يخاف خوفا شديدا. ويأتي للعبد الصالح بصورة يستأنس، حين يراه يستأنس. أحيانا يأتي بصورة شيخ أبيض له لحية، يظهر عليه الوقار والنظر إليه يؤنس، فيستأنس العبد الصالح إذا رآه. ثم هو يسلم على هذا العبد الصالح، يقول له: السلام عليك يا ولي الله، أبشر برحمة الله ورضوانه. حين يقول له السلام عليك يا ولي الله، هذا الولي يحصل له سرور عظيم. وبهذه البشارة التي تحصل من هذا الملك الكريم عزرائيل عليه السلام، يذهب عنه الخوف من الموت الذي كان في نفسه، لأنه بشر، كان في نفسه أنه يخاف من الموت، فيذهب عنه ذلك. هذا لكل عبد صالح. فكيف بالنبي من الأنبياء؟ والأنبياء هم أفضل خلق الله. يذهب عنه الخوف من الموت، لا، ولا يخاف بعد هذا من أن يعذب، لأنه بشر برحمة الله ورضوانه. فكيف بالنبي من الأنبياء؟ أحيانا الشخص يسمع هذا الحديث الذي ورد عن هذا الذي يحصل في ذلك اليوم العظيم، وما يحصل فيه من الأهوال، وما يصير على لسان الأنبياء الذين يأتيهم الناس، من أن كل واحد منهم قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول حين يسأل تلك الشفاعة: لست لها. معنى قول النبي لست لها قول آدم وقول موسى وقول إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، كل واحد منهم حين يقول لست لها، معناه هذه الشفاعة ما أعطاني ربي هذه الشفاعة. ليس معناه أنه ناقص، لا، ليس معناه أنه ناقص، وليس معناه أنه يخاف العذاب حين يقول نفسي نفسي لا. معناه لست لها، هذه الشفاعة لم أعطها، إنما هي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نفسي نفسي معناه تهمني نفسي، ليس معناه أخاف العذاب. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. متى يذهب عنهم الخوف والحزن؟ حين يبشرون، قبل أن يزع الروح هذا يحصل لهم. هذا للولي. فكيف النبي؟ النبي أعلى بكثير من الولي. أدنى نبي بينه وبين أعلى ولي في الدرجات 100,000 درجة. بين أدنى نبي وأعلى ولي من الأولياء 100,000 درجة، الله أعلم كم يكون هذا. فإذا كان الولي من الأولياء، الولي من الأولياء، لو لم يكن في المرتبة العالية في الولاية إنما من الأولياء، لا خوف عليه ولا حزن كما جاء في القرآن. فكيف النبي؟ لا يجوز أن يعتقد شخص أن نبيا من الأنبياء في يوم القيامة يخاف على نفسه من العذاب. الواحد إذا سمع الحديث أو قرأه لا يجوز له أن يهجم على تفسيره بالعلم فيفسر هذا الحديث على غير ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يريدون هذا الحديث وما قال فيه نوح وما قال فيه آدم وما قال فيه إبراهيم ويذكرونه ثم يفسرونه ويحملونه على غير الوجه الصحيح. معنى نفسي نفسي تهمني نفسي، لست لها، هذه الشفاعة لم أعطها، هي لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وحين يقول الرسول في هذا الحديث: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا يغضب مثله بعده، ليس معناه أن الله تعالى له صفة حادثة. حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات، هذه قاعدة. من تحدث له صفة معناه ذاته حادث، لأنه متغير، لأنه متحول من حال إلى حال. الله تعالى يغير في الخلق وهو لا يتغير، الخلق يتحولون من حال إلى حال، أما الخالق لا يجوز عليه التغير. لو كان الله متغيرا لكان كخلقه، ولو كان كخلقه لما كان خالقا لهم، والله خالق لخلقه فهو ليس مثلهم، فهو ليس متغيرا. لا يجوز أن يعتقد أن الله يتغير، لا يجوز أن يعتقد أن الله تطرأ له صفة حادثة. الله موجود ذات الموجودات. قال العلماء هذه الكلمة من أحسن الكلمات إذا سئلت عن الله، يعني إذا واحد قال لك ما الله، أحسن من أحسن الكلمات التي تقال في الجواب الله موجود ذات الموجودات، يعني الله موجود لا يتصف بصفات الخلق. نحن من صفاتنا التغير، كل مخلوق يتغير من حال إلى حال. الله خالقنا كيف يكون مثلنا؟ لا يجوز على الله التغير. طيب ما معنى إذن هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله غضب اليوم غضبا؟ ليس معناه أن الله حدثت له صفة الآن في يوم القيامة، لا، إنما المعنى الله تعالى يظهر اليوم، في هذا اليوم في يوم القيامة، أهوالا عظيمة هي أثر من آثار الغضب، أثر الغضب. هذه الأهوال العظيمة الله تعالى لم يظهر قبلها مثلها ولا يظهر بعدها مثلها. هذا معنى إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا يغضب مثله بعده. ليس معناه الله متغير يتصف بصفة حادثة، الآن طرأت عليه هذه الصفة لم يكن موصوفا بها ثم صار موصوفا بها ثم بعد ذلك لا يتصف بمثلها. لا، الله تعالى غضبه ليس انفعالا، غضبك انفعال. أنت لما تغضب انفعال، عندك حس دمع بيغلي بقلبك، انفعال. غضبنا انفعال، رضانا انفعال. إذا رضيت عن إنسان وأحببت تصرفه تحس بسكينة في قلبك تجاه هذا الإنسان، إذا لقيته تحس بصفاء في قلبك وأنس في قلبك حين تلقى هذا الإنسان الذي أنت راض عنه، هذا انفعال. هذا من الذي يتصف به؟ الإنسان يتصف بهذا، الإنسان يتصف بالانفعال، يتصف بالتغير، يتصف بالرضا الذي هو انفعال وبالغضب الذي هو انفعال. رضا الله ليس انفعالا وغضب الله ليس انفعالا. فإذا واحد قال لك ما معنى لك رضا الله، ما معنى غضب الله، حين تقول غضب الله ما معنى كلمة غضب الله؟ ليس معناها الانفعال. رضا الله معناه إرادته الإنعام، وغضب الله إرادته الانتقام. رضا الله معناه إرادته الإنعام، وغضب الله إرادته الانتقام. يعني هذا راجع إلى الإرادة. ما هي الإرادة؟ المشيئة. ما هي المشيئة؟ صفة لله أزلية أبدية يخصص بها رب العالمين هذه الممكنات العقلية ببعض ما يجوز عليها من الصفات دون بعض. فإذا يرجع هذا إلى صفة الإرادة اللي هي المشيئة. مشيئة الله صفة أزلية أبدية بها يخصص الله هذه الممكنات العقلية. شو يعني ممكنات عقلية؟ كل شيء دخل في الوجود يقال عنه ممكن عقلي، يعني العقل يقبل في حقه الوجود ويقبل في حقه العدم. قبل أن يوجد كان معدوما، بعد أن وجد صار موجودا، كان معدوما صار موجودا، يعني كان في حالة العدم صار في حالة الوجود، يعني قبل هذه الحالة وقبل هذه الحالة، فهذا يسمى ممكنا عقليا. صفة الله ليست حادثة، المشيئة ليست حادثة، علم الله ليس حادثا، علم الله ليس كعلم الخلق، وإرادته ليست كإرادة الخلق، وكلامه ليس ككلام الخلق. فإذا واحد قال لك مثلا شو معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله غضب اليوم غضبا، هذا اللفظ بده ينتبه الواحد لمعناه الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس معناه اليوم اتصف الله بصفة حادثة، اليوم طرأ على الله صفة حادثة، ليس المعنى ذلك. إن الله غضب اليوم غضبا، أي يظهر في هذا اليوم من آثار الغضب، أي وهي الأهوال العظيمة التي تظهر في ذلك اليوم. هذا المعنى ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المعنى أن الله تعالى يتغير من حال إلى حال، لأن التغير لا يجوز على الخالق سبحانه وتعالى. فانظروا إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم. ما قال الرسول هذا شيء لا يجوز، بل الرسول يقوله مقررا أن هذا الشيء لا بأس به. فإذا جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول له تلك الشفاعة العظمى، له تلك الشفاعة العظمى، الشفاعة العامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يسجد لله تعالى في ذلك الموقف العظيم، يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لله تعالى، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، فيشفع الشفاعة العظمى، لأنه لاحظت في الحديث شو عم يقول الرسول الأول، إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. بعض الناس يبلغ عرقهم إلى نصف الأذن وهم في هذا، يعني العرق يكون محيطا به، محيطا بكل شخص، عرق كل شخص ممن شاء الله لهم أن يكونوا كذلك، هذا ليس لكل الناس، الصالح لا يكون كذلك، العبد الصالح الولي التقي الشهيد النبي يكونون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، هذا لمن شاء الله أن يكون له ذلك ممن هم يستحقون العذاب، هذا ليس لكل الناس، هذا الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. فحين يشفع الرسول تلك الشفاعة العظمى، الشفاعة العامة، ينتقل هؤلاء الناس الذين هم من المسلمين الذين يستحقون العذاب إلى ما هو أخف، إلى ما هو أخف. أما الكافر فينتقل من الشدة التي هو فيها إلى ما هو أشد، لأن الكافر لا يخفف عنه العذاب، لا يجوز أن واحد يعتقد أن الكافر يخفف عنه العذاب، لا في القبر يخفف عنه ولا في الآخرة يخفف عنه، في جهنم لا يخفف عنه. قال الله تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها، هذا في القرآن. فإذا واحد سمع أنه شخص كافر مات، إياك أن تقول اللهم خفف عنه أو اللهم ارحمه أو اللهم اغفر له، لا يجوز، لأنه لا يخفف عنه وليس له رحمة، ليس له رحمة بعد أن مات، الله لا يرحمه، كيف تقول اللهم ارحمه للكافر بعد موته؟ لا يجوز هذا، هذا مخالف لما جاء في نصوص القرآن وما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه أهل الإسلام. الحديث في رواية عبد الله بن عمر لحديث الشفاعة يوم القيامة، وفي رواية أنس روي باللفظ الاستشفاع، وكلتا الروايتين في الصحيح، فدل ذلك على أن الاستشفاع والاستغاثة بمعنى واحد. يعني إذا واحد قال سأل الله تعالى بجاه الرسول، توسل للرسول صلى الله عليه وسلم، أو استشفع للرسول صلى الله عليه وسلم ليغفر له أو لتقضى حاجته، أو استغاث بالرسول، فلا بأس بذلك لأن المعنى واحد، الاستشفاع والاستغاثة. فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الطلب من آدم أن يشفع لهم إلى ربهم استغاثة، أنهم شو عم يطلبوا؟ أن يشفع لهم، ومع ذلك الرسول ماذا سمى هذا الطلب؟ استغاثة. فإذا الاستشفاع والاستغاثة بمعنى واحد. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم سمى المطر مغيثا، والمطر شيء من خلق الله، الرسول أفضل من المطر. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سمى المطر مغيثا، ألا يكون هو مغيثا بإذن الله؟ بل يكون مغيثا بإذن الله. المطر الرسول سماه مغيثا، المطر شو؟ هو شيء من خلق الله، هو شيء من خلق الله، الرسول أفضل الخلق. فإذا كان المطر سماه الرسول مغيثا، فكيف برسول الله؟ كيف بسائر النبيين؟ كيف بالولي من الأولياء؟ الولي أفضل من المطر، الولي أفضل من المطر، يعني هذا يستفاد من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد روى أبو داود وغيره بالإسناد الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، غيثا يعني مطرا، مغيثا يعني يكون سببا للغوث، ننقذ به من الجوع، يعني لأنه إذا نزل المطر يكون الخصب بإذن الله والكلى، فالمواشي تأكل والناس تستفيد من هذه الزراعة التي تنبت بسبب نزول المطر. مريعا، مريعا أي يعقبه كثرة الكلى، يعني يكون بعده كثرة العشر، كثرة الخصب، هذا معنى مريعا. نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. فهذا أيضا ينبغي أن تحفظوه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى شيئا من الخلق وهو المطر سماه مغيثا، مغيثا أي بإذن الله، المطر لا يخلق شيئا، فالرسول لا يخلق شيئا، إنما يغيث بإذن الله. فيقال كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بالإسناد الصحيح، الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره أنه سمى المطر مغيثا، فبالأولى أن الرسول يجوز أن يكون مغيثا للخلق بإذن الله، وبالأولى أن يكون الولي من الأولياء مغيثا للخلق بإذن الله. إذا كان المطر يكون مغيثا للخلق بإذن الله، فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالرسول سمى المطر مغيثا لأنه ينقذ من الشدة بإذن الله، كذلك النبي والولي ينقذان من الشدة بإذن الله تعالى. هذا ما في معارضة للقرآن، وما في معارضة للحديث، ما في معارضة للإجماع، بل هذا يمشي يتفق مع القرآن والحديث والإجماع وما قرره العلماء. أمليت عليكم بالنسبة لطلب ما لم تجري به العادة حديث مسلم، أمليت عليكم في الدرس الماضي لما سأل الصحابي شو اسمه، ربيعة بن كعب الأسلمي، أمليت الحديث عليكم هيك بالدرس الماضي، طب اكتبوا عنكم، أمليت أم لم أمله ولا نسيته، أو اكتبوا. أما طلب ما لم تجري به العادة بين الناس، أما طلب ما لم تجري به العادة بين الناس، لأن الوهابية يحرمون أن تسأل غير الله ما لم تجري به العادة بين الناس، عندهم هذا متفقون عليه وهو فاسد، هذا التحريم فاسد، بيقولوا الوهابية حرام أن تسأل غير الله تعالى ما لم تجري به العادة، ويستدلون بزعمه بأشياء ليست دليلا على ما يقولون، مثل الحديث اللي ذكرناه في الدرس الماضي، يقولوا الرسول قال إذا استعنت فاستعن بالله، هل قال الرسول في الحديث ليس لك أن تستعين بغير الله؟ ما قال، إذا استعنت فاستعن بالله، يعني الأحسن إذا أردت أن تستعين أن تستعين بالله. المتوسل القائل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، من سأل؟ سأل الله. المتوسل حين يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، هذا من تعليم الرسول، من سأل؟ سأل الله. فذنه ما خالف الحديث. حتى لو واحد قال يا رسول الله مثلا، لو قال يا رسول الله أو يا محمد، لا يكون مخالفا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، على معنى أنه واقع تحت النهي، أي على معنى أنه واقع في معصية، في شيء حرام، وإلا كيف يقول عبد الله بن عمر يا محمد حين خطرت رجله فقال له بعض الناس اذكر أحب الناس إليك فقال يا محمد، لو كان شيئا يدخل تحت التحريم كيف يقول عبد الله بن عمر فهو رجل صالح عارف بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كيف تأتي الرواية عن آدم، ثم كيف تأتي الرواية عن آدم عليه السلام وهو نبي ورسول، والذي ذكر ذلك عنه وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه قال بعد أن اقترف الخطيئة أي المعصية الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة وهي أكله من الشجرة التي نهي عنها، أنه سأل الله بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام قال أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. قال كيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعده؟ قال رفعت رأسي فرأيت على قائمة من قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسم سيدنا محمد هو الموجود، هو أحب الخلق إلى الله. قال أما إذ سألتني بمحمد فقد غفرت لك. هذا الرسول قاله صلى الله عليه وسلم، ورواه رواة الحديث الحفاظ وذكروه في كتبهم مستحسنين له. شعر في سيدنا آدم أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي، أسألك بحق محمد، أي سأل الله بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس فيه شرك وليس فيه معصية وليس فيه عبادة من غير الله. أما الطلب ما لم تجر به العادة بين الناس فدليل مشروعيته حديث مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لربيعة بن كعب الأسلمي، قال لربيعة بن كعب الأسلمي الذي خدمه، هو كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول كان يحب المكافأة على المعروف، الرسول كان يحب المكافأة على المعروف، يعني من أحسن إليه يحسن إليه، وهذا شيء حسن. الرسول كان يحسن لمن أحسن إليه وإلى من لم يحسن إليه، لكنه يحب المكافأة على المعروف. الذي خدمه ليكافئه سل، الذي خدمه ليكافئه سل، يعني اطلب. قال له الرسول اطلب. فقال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أسألك مرافقتك في الجنة. هذا الحديث ينبغي أن تحفظوه لأنه دليل على مشروعية سؤال ما لم تجر به العادة بين الناس من الناس، يعني هو يسأل رسول الله، الرسول من الناس، هو خير الناس لكنه من الناس عليه الصلاة والسلام. فقال أسألك مرافقتك في الجنة، هو موضع الشاهد أنه يقول للرسول أسألك مرافقتك في الجنة. هذا جرت به العادة بين الناس؟ ما جرت به العادة بين الناس. مع ذلك الرسول ما أنكر عليه، ما قال له فسألتني ولكن في به العادة بين الناس، ما قال له. دل ذلك على مشروعية سؤاله، لأن الرسول لو كان هذا الأمر منكرا لما سكت. الرسول لا يسكت عن المنكر، إذا رأى منكرا لا يسكت. الرسول مع قدرته على النهي لا يسكت عليه الصلاة والسلام. فقال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، معناه تسأل غير هذا، يعني هذا ليس شيئا سهلا، تسأل غير هذا. قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، أي هذا الذي أريد، هذا الذي أطلب. فرصة، يقول الرسول ثاني فرصة له، الرسول عم يعرض عليه عليه الصلاة والسلام. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، معناه إن أردت أن تصل إلى هذا الذي تطلبه استعن للوصول إلى هذا بكثرة الصلاة. عبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكل بجزء منه، وهذا معروف في أساليب اللغة العربية في الفصاحة، يعبر عن الكل بذكر جزء منه، كما يقال فك رقبة، عتق رقبة مثلا، أنت تعتق الرقبة هذا الجزء، أن تعتق الكل، لكن يعبر عن هذا الكل بجزء منه. فيعبر عن الصلاة بالركوع، يعبر عن الصلاة بالسجود، كثرة الركوع، كثرة السجود. فعني على نفسك بكثرة السجود، أي استعد للوصول إلى مطلبك الذي هو عظيم بأن تصلي كثيرا، بأن تصلي كثيرا، لأن الصلاة فيها سجود، لأن الصلاة فيها سجود. وكذلك ما رواه ابن حبان هذه القصة ذكرتها قبل هذا، رواها ابن حبان أن امرأة عجوزا كان سيدنا موسى عليه السلام أراد أن يعرف الموضع الذي فيه جسد يوسف، امرأة عجوز كانت تعرف ذلك، فسألها موسى أن تدله على هذا الموضع الذي فيه جسد يوسف. وهذا فيه أيضا أن البحث عن مكان دفن الصالحين شيء حسن، أنه عم يسألها لأن يوسف نبي الله، هو يسألها لأن البحث عن مكان الذي دفن فيه الصالح شيء حسن للتبرك بهذا، بزيارة هذا الرجل الصالح إن كان نبيا أو إن كان من الأولياء. فسألها فقالت له لا أدلك حتى تعطيني عهدي، قال وما عهدك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. هذا جرت به العادة بين الناس أن يطلب، لا ما جرت به العادة بين الناس. فأوحى الله إليه أن أعطيها عهدها، فأوحى الله إليه إلى موسى أن أعطيها عهدها، فأعطاها عهدها فدلته على المكان الذي فيه جسد يوسف، والذي ورد في الحديث العظام بلفظ العظام أعظم، ليس معناه أن يوسف عليه السلام صار كالعظم الرميم، يعني لا، الأنبياء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أحياء في قبورهم يصلون، كمان هذا من باب التعبير عن الكل بجزء منه، العظم جزء من الإنسان، فإذا عبر عن أين عظام يوسف أو عظام يوسف أين جسد يوسف عليه السلام، ليس معناه أن جسد يوسف يبلى ويصير عظاما يذهب عنه اللحم ويذهب عنه الجلد، لا، الأنبياء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أحياء في قبورهم يصلون، حتى إن رجلا من أهل هذا العصر قال حدث شيخنا رحمه الله قال له كان لي دين على رجل، هو من أهل فلسطين هذا الرجل، قال له كان لي دين على رجل وما كان يعطيني، فذهبت إلى الخليل وزرت إبراهيم عليه السلام ودعوت الله عنده، فظهر لي إبراهيم خرج من قبره ورأيته، هذا الرجل لعله من الصالحين، قال رأيت إبراهيم خرج من قبره، إبراهيم عليه السلام كسيدنا محمد عليه السلام كسائر النبيين أجسادهم محفوظة، التراب لا يأكلها، أما أجساد الناس عادة الدود يأكلها، التراب يأكلها، الهوام تأكلها في العادة، إلا من حفظ الله جسمه من أن يتسلط عليه هوام الأرض، هذا شيء قليل، الأكثر الأرض تأكل أجسادها. وكذلك ما رواه ابن حبان أن عجوزا طلبت من موسى أن تكون معه في الجنة، فبوي اللي هلأ ذكرت لكم إياه، أن عجوزا طلبت من موسى أن تكون معه في الجنة فلم ينكر عليها، فلم ينكر عليها. ومثل هذا حصل لسيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه، سأله بعض الناس أن يكون معه في الجنة وأن يعطيه عهدا لذلك وأن يكتب له ذلك العهد، فأعطاه ذلك بإلهام من الله، جائز على الولي الكبير أن يحصل منه مثل هذا، جائز بإلهام من الله سبحانه وتعالى. التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تعلمون أنه من المشروع أن يتبرك بكل صالح، بكل نبي، بكل ولي، وبآثار النبي وبآثار الأنبياء أيضا، هذا شيء مقرر في الشريعة، ومن أنكر ذلك يكون أنكر من اتفق عليه المسلمون، ومن شد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من شد شد في النار، الذي يخالف المسلمين شذوذه إلى يؤدي به إلى النار إن بقي على حاله، فقد اتفق المسلمون على هذا. ومن أظهر ما يدل على ذلك ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، الرسول كان يطيل شعره لا يحلقه، من شأنه لا يحلق شعره إلا في النسك، فهو حج حجة واحدة واعتمر أربع مرات عليه الصلاة والسلام، فكان في النسك يحلق شعره، في النسك يحلق شعره، لما حلق شعره في الحج في حجة الوداع أعطى نصف الشعر ليوزع ليقسم بين الناس، فصار بعض الصحابة يأخذ شعرة وبعضهم يأخذ شعرتين وبعضهم يأخذ أكثر من ذلك، وأعطى نصف الشعر لأبي طلحة الأنصاري وزوجته رضي الله عنه، أعطاه خصه به. فالعلماء استدلوا من ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك به وبما كان منه عليه الصلاة والسلام كشعره وظفره وسنه، لأن هذا معروف بين علماء الإسلام أن الصحابة تبركوا بذلك وأنهم كانوا يحتفظون به وأخذوا من ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية الاحتفاظ بذلك. يعني إذا واحد قال لك هذا الرسول لما كان عايش وزع الشعرات، طب وزع الشعرات لشو شعر النبي صلى الله عليه وسلم كسائر جسده لا يلحقه البلى، معناه شعره لا يبلى. واحد من الخلفاء مرة أتي له بسبع شعرات، قيل له هذه شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل الشك في نفسه، فاستشار بعض أهل العلم بعض الفقهاء، قال له جاءتني سبع شعرات شككت هل هي شعرات النبي أم لا، فقالوا له عرضها على النار فإن احترقت فإنها ليست شعرات النبي، لأن شعر الرسول لا يحترق عليه الصلاة والسلام. فعرضها على النار فاحترقت أربع منها وبقيت ثلاث، فعرف أن هذه الشعرات هي شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول حين وزعها حين قال اقسم بين الناس معناه لتبقى بينهم ليتبرك بها، وكانوا يفعلون ذلك. يعني بعد أن أعطاهم الرسول، بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، بعض الصحابة الذين حصلوا على هذه الشعرات كانوا يضعونها في آنية، إذا جاء المريض يضعون الماء يحركون الآنية ثم يسقون المريض فيتعافى. كيف يتعافى؟ ببركة شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم، معناه ببركة شعرات الرسول. بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته بعض النساء أخذت الجبة ثم أخذتها، كان عنده جبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذتها أسماء رضي الله عنها، قالت كنا نضعها في الماء نسقي بها المرضى نستشفي بها، يعني من الماء الذي يحصل بعد غسل هذه الجبة. هذا مين اللي عم يعملوا؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل كلام الوهابية فلا شيء أمام فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، كل ما يقولونه مما يخالف ذلك فلا شيء، مثل ما قال العلماء كالناموسة التي تنفق على الجبل لتزيحه، في ناموسة إذا نفق على جبل تزيحه؟ لا. وكلامهم كذلك لا تأثير له، لا معنى له، لا وزن له. لكن المصيبة الكبيرة أن كثيرا من الناس يتأثرون بكلامه، أن كثيرا من الناس يتأثرون بكلامه، يجب بيان حالهم للناس حتى يحذروا منهم وحتى لا يعتقدوا المعتقدات التي جاءوا بها إلى الناس، لا سيما وأنهم يقولون نحن السلف أو نحن سلفية، وهم ليسوا السلف وهم ليسوا سلفية، هم أتباع محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب توفي سنة 1206 للهجرة، أخذ دينه من أحمد بن تيمية الحراني وتلميذه ابن القيم. ابن تيمية توفي سنة 728 للهجرة، ليس من السلف، ومحمد بن عبد الوهاب ليس من السلف، هذا دين جديد جاءوا به، هو خلاف ما كان عليه الرسول والصحابة، وخلاف ما كان عليه التابعون، وخلاف ما كان عليه السلف وما عليه الخلف الذين اتبعوهم بإحسان. والدليل على ذلك الأدلة التي نذكرها، لأنه بعض العوام شو بيقولوا؟ شدة الجهل والبعد عن العلم، يقول لك يا سنة محتارين، مع مين بدنا نمشي؟ مع السلفية ولا مع الحبشيين؟ هكذا يقولون بعض الجهال الذين ما تعلموا علم الدين، ما أخذوا علم الدين من أهل العلم، إذا سمعوا منك شيئا فأعجبهم وحذرتهم من الوهابية، بعضهم يقول لك يا سنة محتارين، مع مين بدنا نمشي؟ ذكرت لكم أن رجلا كان في مصر يدرس اللغة العربية، توفي رحمه الله، هذا الرجل كان لا يعرف شيخنا ولا يعرف جماعة شيخنا ولم يسمع بهم كل حياته، فكان أصابته حيرة من كثرة ما يسمع، هذا يقول كلاما وهذا يخالفه وهذا يقول كلاما وهذا يخالفه. فهذا الرجل دعا الله تعالى أن يهديه إلى سواء السبيل، فرأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، كثرت الفرق فدلني إلى من أذهب. فقال له: عليك بجماعة الشيخ عبد الله الحبشي. هو لم يعرف الشيخ عبد الله ولم يعرف الحبشي. هذا الرجل مثل ما بيقولوا بالعاميه دار الايام، فالتقى به واحد من احبابنا في مصر يعمل اسمه عدنان، ما زال حيا، اما هذا الاخ رحمه الله توفي. فصار بينهما كلام في الدين فعلمه الدين، ثم بعد مده جاء بكتاب مختصر عبد الله الهرري الكافي بعلم الدين الضروري، قال له: الان ادرسك في هذا الكتاب. فنظر على في الجلاله شو مكتوب، مختصر عبد الله الهرري الكافي بعلم الدين الضروري، المؤلف منه خادم علم الحديث النبوي الشريف عبد الله بن محمد الهرري المعروف الحبشي. مين هو الحبشي؟ قال له: هذا الشيخ الذي درسنا. فقال له: انا رايت في منامي كيف ركعت. طب هذا لما راى الرسول عليه الصلاه والسلام هذه الرؤيا حق، كما قال رسول الله: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فقد رآني حقا، وهذه بشرى عظيمة له. حدثتني امرأة في درس البارحة، كان عندنا درس عن جماعة، بأمر غريب أحدثكم حتى تعرفوا إلى أي حال من الانحطاط صار كثير من الناس في هذا العصر. امرأة كانت غير مسلمة، هذه المرأة في بلدتها يذهبون إلى مكان العبادة يعبدون غير الله، في ذلك الوقت لم تكن مسلمة. رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، هي غير مسلمة كانت في ذلك الوقت، فقال فحدثها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن النجاة في الإسلام، الذي يريد النجاة لابد أن يكون من المسلمين. فصارت تأثر، يعني نفسها تأثر، صارت تقول: هي لما كنت أريد أن أذهب إلى مكان العبادة نفسي تتقاعس، يعني يصيبها شيء من التردد فترجع إلى البيت، حتى غضب منها أهلها: لما عم تروحي إلى مكان العبادة الذي نذهب إليه؟ تعلق قلبها بأن تدخل في الإسلام لأنها رأت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا المصائب اللي في بلادنا وفي معظم البلاد هلأ انتشرت. فذهبت إلى الدائرة الرسمية التي عادة الشخص رسميا وظاهرا إذا أراد الإسلام يروح لها، فدخلت قالت لهم: أنا امرأة ديني كذا وأريد الإسلام. فصاروا يضحكون، قالوا: لا، أنت بدك الإسلام، هل أنت بدك تتزوجي لك شي مسلم؟ روحي يا روحي روحي، أنت بدك تسلم، والعياذ بالله من الكفر. أنتم تعرفون ما قال الفقهاء: لو أن خطيبا على المنبر أو واعظا يعظ فجاءه رجل وقال له: عرض علي الإسلام، فقال له: انتظر حتى أنهي الخطبة أو انتظر حتى أنهي الموعظة، كفر الخطيب وكفر الواعظ. ليش؟ لأنه أشار له أن يبقى على الكفر، ومن أشار الإنسان أن يبقى على الكفر كفر. صار يضحكوا منها، ضحكوا منها، قالوا: يا روحي أنت يمكن بدك تتزوجي لك شو واحد مسلم، مشان هيك جاي عم تقولي بدك تتقسمي. قالت له: لا يا عم، انا شفت النبي محمد بالمنام وخبرني انه النجاة بالاسلام، حابة اسلم، بدي اسلم. قالوا له: روح عدية النفوس. فذهبت، هذا من يقول هذا؟ كان هي تقوله، هي موجودة هون بالبلد. قالت: فذهبت الى دائرة النفوس، كمان ضحكوا عليها: هذا شو بدك تتقسمي؟ شو عملت؟ شو جاي تتقسمي؟ ثم قال لها أحدهم: إيه خليك بسجل لك الإسلام إذا بتعطيني مصاري. قلت: دخيلك دلني كيف بأسلم وبعطيك مصاري؟ فقال لها: بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالت، ثم الله هداها، صارت تتعلم عند بعض جماعتنا والحمد لله. بس انظروا إلى هذا الانحطاط، ذهبت إلى الدائرة الرسمية التي من شأنها بحسب الظاهر أنه إذا أقبل إنسان يريد الإسلام أن يقبل عليه فورا بأمره بالدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين وبالاعتناء به وبرعايته وبتعليمه ما أمر الله أن يعلم. وقلت لكم لما كنت أول ما تخرجت والدي كان قاضيا وأحب أن أصير قاضيا في المحكمة الشرعية، يعني الأولى، فكنت عند القاضي معي شخص متعلم هناك، فجاء شخص ومعه آخر قال هذا الشخص يريد الإسلام، فقال القاضي حل عنا لما شغلتنا والعياذ بالله، هذا أمامي حصل. فقلت للذي معي فنادى هذا الشخص وأمره نطق بالشهادتين، فنطق بالشهادتين يعني يريد الإسلام، جاي يريد الإسلام، قلنا له قل الشهادتين فقال الشهادتين، يعني هو يريد الإسلام، كيف بده له حل عنا والعياذ بالله؟ الحل عنا لما شغلتي ما اختصاصي. أنتم بتعرفوا بالدوائر الرسمية في اختصاصات، وبالمحكمة بيسألوا اختصاصات، هذا القاضي مختص مثلا بالمواريث، هذا بالطلاق والنفقات والعدة، هذا مختص بكله على عاملين الاختصاص، والعياذ بالله من الفساد. هذا نحن شفناه وسمعناه ونراه، بعض الناس بيقول لك هذا شيخ على معنى أنه عالم، وهذا شيخ على معنى أنه عالم، هذا يجوز أن يقال للناس اذهبوا إليه لتتعلموا منه هذا الإنسان؟ واحد من زعماء حزب الإخوان هنا في لبنان مات، هذا هو قال عن نفسه في محاضرة أعطاها بالمسجد، قال جاءتني امرأة أوروبية على غير الإسلام فقالت يا دكتور ودكتور أنا أريد الدخول في الإسلام، قال فقلت لها روحي فكري، الإسلام ليس شيئا سهلا، الإسلام فيه صلاة وفيه تغطية رأس، روحي فكري مدة كشهر أو شهرين أو ثلاثة ثم ارجعي إلي. كفر هذا الذي يقول هذا، كفر، هو عم يعترف على نفسه بأنه كفر. هذا حالة انحطاط، هذا معناته الحالة صار فيها انحطاط شديد. شو مطلوب من المسلمين أن يعملوا في المقابل؟ أن يتعلموا علم الدين، أن يقبلوا على علم الدين، وأن يعلموا الناس علم الدين حتى يميز الناس بين الحق والباطل، لأنه بدون علم الدين لا يميزون، يستوي عندهم الذي على الحق والذي على الباطل لجهلهم. وليش بعض العوام يقولوا لك شو بعرفنا كلهم مثل بعض؟ لأنهم جهال. كيف كلهم مثل بعض؟ الذي وافق القرآن والحديث والإجماع كالذي خالف القرآن والحديث والإجماع، لا منه كله مثل بعض، لكن الجاهل يقول هذا، ما عنده تمييز يقول هذا. لذلك هذا الذي فعله شيخنا جزاه الله خيرا، أحبابنا الذي يعملونه الآن، هو واجب من الواجبات الدينية، أنهم يعلمون الناس علم الدين ويحذرون الناس من الكفر والضلال ومن أهل الكفر والضلال، ويساعد على ذلك هذه الأدلة التي نذكرها في الدروس. قال التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بأثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. ثبت في الحديث الصحيح أنهم كانوا يتسابقون حين يتوضأ الرسول إلى ماء الوضوء. طب هذا ليش نشربه؟ يعني عطشانين نشرب ميات الوضوء؟ للتبرك به، وأن من لم يصبه من ذلك المس الذي أصابه إلى هذه الدرجة يتبركون بما أصابه، الشيء الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسابقون إلى ذلك، يعني ما يسقط من الرسول من الماء حين يتوضأ يتسابقون إليه. واحد لم يمس لم يلحق يأتي إلى الصحابي الذي مس فيمسح عليه. فعلهم هذا دليل على أي شيء؟ على التبرك بالرسول. الرسول كان بصيرا، كان يرى ذلك وما أنكر عليه صلى الله عليه وسلم. ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك، وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قسم شعره حين حلق في حجة الوداع وأظفاره وأخذوها الصحابة. بعدين لما طول قسم شعره، شعرات الرسول مش مثل شعراتنا، يعني لما طول وقسم أظفاره وأظفار الرسول مش مثل أظفارنا، لما طول الرسول يتبرك بعرقه عرق الرسول مش مثل عرقنا صلى الله عليه وسلم. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم أنه قال لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر مسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، يعني قال له احلق هذه الجهة الشق الأيمن، ثم دعا أبا طلحة الأنصارية فأعطاه، يعني أعطى هذا الشعر لأبي طلحة، أخذه هو وزوجته، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس، يعني أعطاهم نصف وأما النصف الآخر فقال له اقسمه بين الناس. فجاء الصحابة واحد يأخذ شعرة شعرتين أو أكثر على حسب ما استطاع أن يأخذ. اكتبوا عنكم، قال الحافظ ابن حجر: واختلفوا في اسم الحالق، يعني هنا بيذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أشار للحالق أن يحلق هذه الجهة ثم هذه الجهة، لكن اللي أخذ الشعرات أبو طلحة الأنصاري وزوجته والصحابة، أما الحالق نذكر اسمه. واختلفوا في اسم الحالق، فالصحيح أنه معمر بن عبد الله، أنه معمر بن عبد الله كما ذكر البخاري. وقيل خراش بن أمية، يعني بعض العلماء قالوا وهم منهم البخاري هو معمر بن عبد الله، وبعض العلماء قالوا هو خراش بن أمية ابن الفضل الخزاعي، خراش بن أمية ابن الفضل الخزاعي. حطوها لليالينا ولا مرة أظن سمعتهم، أعطوهم يا أخي يسألوها للناس. وقال الحافظ حتى الناس تتعلم وتحفظ الاسم، يعني إذا تكرر يصير محفوظ، ما أظن الناس يحفظون هذين الاسمين، لا يعرفون هذين الاسمين. وقال الحافظ، الحافظ لما نقول وقال الحافظ، لما يقول العلماء وقال الحافظ دون بيان من هو هذا الحافظ يقصدون ابن حجر العسقلاني. وقال الحافظ: وفيه التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم، يعني شفتوا شو استدلوا العلماء من الحديث اللي رواه البخاري ومسلم، وفيه التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه، وجواز اقتنائه يعني أن يحتفظ الشخص به. هنا فائدة مهمة أحبابنا، شعر الرسول هو جزء منه فلا يدخل في ملك أحد، شعر الرسول هو جزء من رسول الله فلا يدخل في ملك أحد، ما يدخل ملك حدا شعرات الرسول. فإذا واحد وصلت إلى يدي شعرة ما بيقول هذه الشعرة ملكي، ولا بيقول هذه الشعرة أريد أن أبيعها، أعوذ بالله. شعر الرسول لا يباع، شعر الرسول عليه الصلاة والسلام جزء من الرسول، لا يدخل في الملك ولا يباع. هذا يقال له اختصاص، يعني اختص هذا الشخص به. الصحابي الذي وصلت إلى يده أخذها في حجة الوداع أو أخذها في عمرة الجعران مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، هذا صار في يده اختص بها. شو يعني اختص بها؟ مش معناه دخل في ملكه، لا، معناه ليس لغيره أن يأخذها منه بلا إذنه، هذا معناته. ما في واحد يقول ها هذه شعرة الرسول ليست ملكا له، أنا بالليل أخذها ثم أضعها عنده، ليست ملكا له، لا، ليس له ذلك، لأنها من اختصاصه، صارت في اختصاصه. إذا اختص الشخص بها ليس لغيره أن يأخذها منه بلا إذنه، وإن فعل ذلك لا تحصل له البركة. قال شيخنا رضي الله عنه: وإن فعل شخص ذلك لا تحصل له البركة، يعني أخذها بدون إذن المختص بها، أخذها وراح فيها وصار يقول هذه أنا أخذتها وهي ليست ملكا لذلك الشخص. قال الشيخنا رضي الله عنه: قال لا تحصل له البركة. فإذا وقال: وفيه التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه. لا، الذي وصلت إلى يده، الذي يعطي هذا الاختصاص هو الشخص الذي وصل إلى يده، يعني قبل أن يموت أعطى ولده ليختص بها، هي مشترك أنه من ملكه، ثم ولده أعطى زوجه مثلا أو أعطى أخاه أو أعطى ولده كذلك، هو يختص بها وهكذا. وفي رواية لمسلم أيضا: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. أنتم تعرفوا سيدنا خالد أنه في عمرة الجعران قال: فسبقت إلى شعر الناصية، شعر الناصية هذا مقدم الرأس شعر الناصية، فأخذته وأخذ هذا الشعر، قال: وجعلته في قلنسوتي فما دخلت معركة وهي على رأسي إلا ورزقت فيها النصر، يعني ببركة شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم. وضاعت منه في غزوة في معركة اليرموك، فبحث عنها بحثا شديدا، تعب في البحث عنها حتى لأن فيها شعرات النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال للأيسر فصنع مثل ذلك، ثم قال ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة. وفي رواية أخرى لمسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال للحلاق ها، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن فقسم شعره بين من يليه. والرسول كان شعره طويلا وصل إلى شحمة أذنه ووصل إلى منكبه، كان إذا طال شعره يرده خلف أذنه صلى الله عليه وسلم. ما كان حلقه الحلق معناته إزالة الشعر بالموسى، لأنه نحن في لغتنا العامية الحق يعني التقصير يعنون به، لا، التقصير هو القص الذي نعمله عادة لشعورنا، أما الحلق إزالته بالموسى. الموسى هو الذي نقول له موس، نحن هو موسى، فإذا أزال الشعر بالموسى يقال حلق. الرسول حلق في النسك عليه الصلاة والسلام. ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم. فمعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، وأعطى بعضا أم سليم، ففيه التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قسم صلى الله عليه وسلم شعره ليتبرك به، لأن الشعر لا يؤكل، ما أعطاهم ليأكلوا، وليستشفعوا إلى الله بما هو منه ويتقربوا بذلك إليه. قسم بينهم ليكون بركة باقية بينهم، لأن شعر الرسول لا يبلع لا يفنى ولا يحترق، وتذكرة لهم. ثم تبع الصحابة في خطتهم في التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم من أسعده الله، الله يجعلنا منهم. وتوارد ذلك الخلف عن السلف مهما قالت الوهابية، هذا الواقع لن يتغير. بيتغير شو ما قال الوهابية من الفساد، يتغير هذا الذي حصل؟ لا، لا يتغير. هذه الوصول على الوصول.